أما ما كان من كفر ومعصية إنما يقع بمشيئة الله تعالى، ولا يلزم من هذا الوقوع بمشيئة أن يكون محبوبا عند الله، يجب التفريق بين الإرادة الكونية التي بمعنى المشيئة التي لا تستلزم الرضا، وبين الإرادة الشرعية التي تستلزم الرضا، وعدم التفريق بين الإرادتين هو الذي جعل الأشاعرة يتخبطون في هذه المسألة على غير بصيرة. وقوله فمن يرد الله أن يهديه، الآية تدل الآية على أن كلا من الهداية والضلال بخلق الله تعالى عز وجل، إذ لا يقع في ملكه إلا ما يشاء، لا يقع في ملك الله تعالى إلا ما يشاء، وهو فعال لما يريد، وهو خالق كل شيء. فمن يرد هدايته أي إلهامه وتوفيقه يشرح صدره للإسلام، المراد بالهداية هنا هداية الإلهام والتوفيق، لا هداية الإرشاد والدلالة، فهداية الإرشاد والدلالة أعم. الله هدى الناس، هدى الخلق كله النجدين، بين لهم الهدى من الضلال. هداية الإرشاد والضلالة، هداية الإرشاد والدلالة ليست خاصة بالله تعالى، الأنبياء وأتباع الأنبياء كلهم يهدون الناس ويدلونهم على الخير بمعنى البيان، ولكن الهداية الخاصة بالله تعالى هي هذه الهداية، هداية التوفيق والإلهام، وهي المرادة هنا. ومن يرد هدايته أي إلهامه وتوفيقه يشرح صدره للإسلام، يجعله يحب الإسلام، يحب الإيمان، ويحب المؤمنين، ويقذف في قلبه نورا فيتسع ذلك النور وينبسط ويحب كل خير ويكره الشر. ومن يرد إضلاله وخذلانه وإبعاده عن الصراط المستقيم وأمسك عنه التوفيق يجعل صدره في غاية الضيق والحرج، يضيق صدره ولا يتسع للإيمان، لحب الخير، لفعل الخير، ولحب أهل الخير، لا يتسع لذلك، يضيق ولا يستطيع أن يجالس أهل الخير، ولا يحب أن يرى أو يسمع الخير، يضيق صدره ويعرض عن الخير، علامة أن الله سبحانه وتعالى أضله وخذله ولم يظلمه. إن تفضل على عباده وهداهم وشرح صدورهم ووفقهم ذلك فضل من الله وليس بواجب عليه، إذ لا يوجد أحد يستحق على الله سبحانه وتعالى استحقاق وجوب، لأن الوجوب إلزام، لا أحد يلزم الله بأن يفعل كذا ويهدي فلانا ويعطي فلانا يلزمه هذا الإلزام، لا أحد. إذن إن أعطى إن هدى إن وفق ذلك فضل من الله تعالى من عنده تفضلا منه سبحانه، وإن خذل أحدا من عباده ولم يوفقه وجعله يضل ويتخبط ولا يهتدي إلى الصواب ذلك عدل أمسك عنه فضله، ومن منع الفضل ليس بظالم، الظالم من منع حقك عليه، إذا كان لك حق على أحد ومنعك حقك فقد ظلمك. أما من أمسك عنك حقه الذي يملكه هو ولا تملكه أنت إن عطاك تفضلا وإن منع فذلك عدل وليس بظلم. على هذا لا يتأتى من الله الظلم أبدا، وقد حرم الظلم على نفسه وجعله بين العباد محرما. لا يريد الظلم حتى الإرادة، إذ لا يليق به ذلك سبحانه. ومن أضله الله وخذله لا ينفذ إلى قلبه نور الإيمان. وشبه ذلك بمن يصعد في السماء، بمن يتكلف الصعود في السماء بدون سلم، وهل يصعد؟ فلا. كذلك من خذله الله وأضله لا يدخل نور الإيمان في قلبه، كما أن الذي يحاول الصعود إلى السماء ويتصعد يتكلف الصعود لا يسعد. قال الشارح: تضمنت هذه الآيات إثبات أفعاله له سبحانه وتعالى ناشئة عن صفة المحبة. إن الله سبحانه وتعالى فعال لما يريد يفعل، والفعل من صفات الكمال، لا يعطل الرب سبحانه وتعالى من الفعل. ناشئة عن صفة المحبة، ومحبة الله عز وجل دلت الآية وتضمنت محبة الله عز وجل لبعض الأشخاص وبعض الأعمال وبعض الأخلاق، صفة له قائمة به. يحب المؤمنين ويحب الإيمان والمؤمنين، يحب الخير وأهل الخير، ويكره الكفر والمعاصي والعصيان، ويكره الكفار. والمحبة صفة من صفات الفعل الاختيارية التي تتعلق بمشيئته تعالى. وصف الصفة الفعلية بالاختيارية يقال صفة كاشفة لا مفهوم لها، إذ لا توجد عند الله سبحانه وتعالى أفعال غير اختيارية. أما عند المخلوق الأفعال قد تكون اختيارية وقد تكون اضطرارية، انفعال. العبد فعال ويفعل وينفعل، يفعل باختياره وينفعل بدون اختياره. أما الرب سبحانه وتعالى أفعاله كلها اختيارية. إذن الوصف بالاختيارية بالنسبة لأفعال الرب صفة كاشفة لا مفهوم لها، أي لبيان الواقع. قال الشارح رحمه الله تعالى: فهو تعالى يحب بعض الأشياء دون بعض على ما تقتضيه الحكمة البالغة. كما قلنا يحب الإيمان ويحب المؤمنين ويحب الخير ويحب فاعلي الخير. وينفي الأشاعرة والمعتزلة صفة المحبة. طوائف من أهل الكلام يقال لهم الأشاعرة ويقال لهم المعتزلة، من الطوائف التي نشأت في الإسلام في عهد العباسيين واستمرت إلى يوم الناس هذا. بعضهم يقال لهم الأشاعرة نسبة إلى أبي الحسن الأشعري الإمام المعروف الذي كان معتزليا ثم كلابيا وأخيرا انتهى إلى منهج السلف بهداية الله تعالى. وأما المعتزلة مأخوذة من الاعتزال، لأنهم اعتزلوا المسلمين في كثير من مسائل الأصول، كمسألة باب الأسماء والصفات ومسألة القدر. يقال لهم معتزلة لاعتزالهم المسلمين في كثير من المسائل، وليس تسمية الاعتزال لكونهم اعتزلوا الحسن البصري الذي كان إماما ومدرسا وواعظا، كان واصل بن عطاء ممن يجلس في درسه وفي مجلسه، ولكن لما زاغ وضل اعتزله، مجرد اعتزاله الإمام الحسن البصري لا يستحق أن يسمى معتزليا، ولكن اعتزل المسلمين في كثير من مسائل الدين الأصولية، لذلك سموا معتزلة. هؤلاء من الأشاعرة والمعتزلة ينفون صفة المحبة بدعوى أنها توهم نقصا، يزعمون المحبة انفعال النفس، وكذلك الكراهة، كذلك البغض والغضب والانتقام، يقولون هذه الصفات لا تليق بالله تعالى، هذا افتيات على الله وقول على الله بغير علم. إذا وصف الله نفسه بأنه يحب المؤمنين وأن المؤمنين يحبونه، بل جعل الله المحبة روح الإيمان، لا ينبغي للعبد أن يتصرف من عند نفسه ويدعي أن الصفة الفلانية تليق بالله والصفة الفلانية لا تليق، هذا تصرف غير جائز، بل رد على الله وعلى رسوله عليه الصلاة والسلام. الواجب على المؤمن أن يثبت لله تعالى كل ما أثبت لنفسه من الصفات، لم يثبت الله سبحانه وتعالى لنفسه إلا الكمال، صفات الله تعالى كلها كمال لا نقص فيها، يحب من يستحق المحبة وذلك كمال، ويكره من يستحق الكراهة وذلك كمال، يدل على علمه وحكمته. وعلى العبد أن يسلم لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام سواء علم الحكمة أو لم يعلم فيما وصف الله به نفسه وفي أفعاله وفي تشريعه. الله سبحانه وتعالى لا يشرع تشريعا ولا يفعل فعلا ولا يقدر قدرا إلا لحكمة بالغة. أفعال الرب مبراة عن العبث، لا يفعل عبثا وإنما يفعل لحكمة، وليس بلازم أن يعلم العباد تلك الحكم، لأن العباد لم يؤتوا من العلم إلا قليلا. الواجب إثبات صفة المحبة وأنها لا توهم نقصا أبدا، إذ المحبة في المخلوق معناها ميله إلى ما يناسبه ويستلذ، هذا الميل الذي فسرت به صفة المحبة يعتبر نقصا في زعمهم، لذلك نفوا، وفي نفيهم اختلفوا. فأما الأشاعرة فيرجعونها إلى صفة الإرادة، يقولون معنى المحبة إن محبة الله تعالى لعبده لا معنى لها إلا إرادته لإكرامه ومثوبته، أي يفسرون المحبة بالإرادة، فيقال لهم ما معنى الإرادة؟ أنتم فسرتم المحبة بميل النفس أو بميل الإنسان إلى ما يحبه أو إلى ما يناسبه، ما معنى الإرادة؟ الإرادة كذلك ميل النفس، الإرادة هي نفسها بمعنى الميل، سواء كان ميلا حسيا كإرادة الجدار، جدار يريد أن ينقض أي يميل، الإرادة في الجمادات بمعنى الميل الحسي، وفي الإنسان ميل القلب، لا فرق بين الإرادة وبين المحبة، ولكن هذه المعاني كلها معان أو حقائق تناسب صفات المخلوق. أما صفة الخالق من محبة وإرادة وقدرة وعلم نعلم المعنى العام، ولكن حقيقة الإرادة وحقيقة المحبة وحقيقة الكراهة لا نعلم، لأننا لا نعلم حقيقة ذاته، ومن نجهل حقيقة ذاته من باب أولى أن نجهل حقيقة صفاته. هذا معنى قول السلف: الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات يحذو حذوه. أي تقول في الصفات ما قلت في الذات، وأنت أثبتت الذات وأنت تجهل حقيقة الذات. أثبتت الذات، آمنت بالذات إيمان إثبات وتسليم وإيمان وجود، ولم تدرك حقيقة ذات الرب سبحانه وتعالى، إذ لا يعلم كيف هو إلا هو، والصفات كذلك. وكذلك يقولون الأشاعرة في صفات الرضا والغضب والكراهة والسخط، جميع الصفات الأفعال يؤولون بالإرادة، أي جعلوا هذه الصفات كلها صفة واحدة: المحبة والرضا والكراهة كلها صفة واحدة وهي الإرادة، لم يأتوا بجديد. هكذا قالت الأشاعرة. وأما المعتزلة نعم. قال الشارح رحمه الله: وأما المعتزلة فلأنهم لا يثبتون إرادة قائمة به، فيفسرون المحبة بأنها نفس الثواب الواجب عندهم على الله لهؤلاء لهؤلاء، بناء على مذهبهم في وجوب إثابة المطيع وعقاب العاصي. وأما أهل الحق فيثبتون المحبة صفة حقيقية لله عز وجل على ما يليق به، فلا تقتضي عندهم نقصا ولا تشبيها، كما يثبتون لازم تلك المحبة وهي إكرام من يحبه. نعم. وهي إكرام من يحبه وإثابته. وليت شعري بماذا يجيب النافون للمحبة عن مثل قوله عليه السلام في حديث أبي هريرة: إن الله عز وجل إذا أحب عبدا قال لجبريل عليه السلام: إني أحب فلانا فلانا فأحبه. قال فيقول جبريل عليه السلام لأهل السماء: جبريل لا تنون، ممنوع من الصرف. قال فيقول جبريل عليه السلام لأهل السماء: إن ربكم عز وجل يحب فلانا فأحبوه. قال فيحبه أهل السماء ويوضع له القبول ويوضع له القبول في الأرض، وإذا أبغضه فمثل ذلك. رواه الشيخان. بس عرفنا مذهب الأشاعرة في صفات الأفعال أنها كلها مؤولة، وترد الصفات كلها إلى صفة واحدة، صفة الإرادة. وأما المعتزلة فلأنهم لا يثبتون إرادة قائمة به تعالى، ليس الإرادة فقط، المعتزلة لا يثبتون لله تعالى صفة من الصفات، أي صفة، ينفون جميع الصفات حتى الصفات الذاتية، لا يثبتون لله تعالى سمعا ولا بصرا ولا قدرة ولا إرادة، أي صفة من الصفات الواردة في الكتاب والسنة، ولكن يثبتون أسماء جامدة لا تدل على المعاني. يقولون: هو سميع بلا سمع، عليم بلا علم، بصير بلا بصر. تناقض. واسم الله تعالى سميع وبصير وعليم، هذه أسماء ليست أسماء جامدة حتى في المخلوق، هذه أسماء مشتقة. هذه الأسماء تدل على المسمى وعلى الصفة. عليم يدل على الصفة التي هي العلم، وعلى الذات الموصوفة بالعلم. أي جميع أسماء الله تعالى لها دلالتان: دلالة على الذات، وباعتبار دلالتها على الذات فهي أعلام، ودلالة على الصفات وهي المعاني، وباعتبار دلالتها على هذه المعاني التي هي صفات فهي أوصاف. ولذلك يقال: أسماء الله تعالى أعلام وصفات، أعلام وأوصاف. أي هي أعلام، كما أن زيدا علم يدل على ذات تسمى زيد لكن لا تدل على أي معنى، هذا اللفظ لا يدل على أي معنى إلا على المسمى. وأما أسماء الله تعالى ليست أسماء جامدة كزيد وأسد، ولكن تدل على الذات وعلى المعاني، تلك المعاني هي الصفات، هذا الذي عليه المسلمون قديما وحديثا إلا المعتزلة، وبعض الحضور لا يعرفون عن المعتزلة شيء، فليفهموا معنى شيئا واحدا وهو أن الواجب إثبات ما أثبت الله لنفسه من الأسماء والصفات، ومن ينفي الصفات أو ينفي الأسماء والصفات معا ضل وخالف المسلمين. الواجب إثبات ما أثبت الله لنفسه، الله وصف نفسه بالمحبة فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، الله يحب المؤمنين والمؤمنون يحبون الله تعالى. وأما من خالف هذه الطريقة فهو ضال، سواء سمي أشعريا أو معتزليا على الإصطلاح المعروف عند أهل العلم. قال المؤلف: وأما المعتزلة فلأنهم لا يثبتون إرادة قائمة به تعالى، أي جميع الصفات لا يثبتونها، فيفسرون المحبة بأنها نفس الثواب الواجب عندهم على الله لهؤلاء بناء على مذهبهم في وجوب إثابة المطيع وعقابة العاصي. هذه المسألة سبق أن قلنا الله سبحانه وتعالى إن أعطى إن أكرم إن أثاب إن أدخل الجنة كل ذلك فضل منه وليس بواجب على الله، وإن منع من شاء كل ذلك وخذله وجعله من أهل النار ذلك عدل وليس بظلم. وبيان ذلك: إنما يكون الظالم ظالما إذا منع الإنسان ما يجب عليه، أي منعه حقه، إذا كان لأحد عليك حق ومنعت هذا الحق تعتبر ظالما. وأما إذا كنت ذا مال أعطيت بعد من ترى إنه يستحق العطاء، أعطيته ووسعت في العطاء وعطيت البعض الآخر ما تيسر ومنعت البعض الآخر لم تعطيه، لا تسمى ظالما في هذا التصرف، في كونك أعطيت بعضهم كثير والبعض الآخر قليل والبعض الآخر لم تعط شيء لا تسمى ظالما، لأنك إنما تصرفت في حقك وليس لهم عليك حق. فالله سبحانه وتعالى ليس لأحد عليه حق حتى إذا منع يسمى ظالما، ولا يظلم ربك أحدا، بل حتى لا يريد الظلم لعبادي. والمعتزلة أخطأوا هنا، قالوا يجب على الله أن يثيب المطيعين الذين يعملون الصالحات، يجب عليه وجوبا أن يثيبهم ويدخلهم الجنة، كما يجب عليه أن يعاقب العصاة والكفار فيدخلهم النار. أوجبوا على الله إيجابا من عند أنفسهم جرأة وتقولا على الله، هذا الذي يشير إليه المؤلف فيقول: وأما المعتزلة فلأنهم لا يثبتون إرادة قائمة به، فيفسرون المحبة بأنها نفس الثواب الواجب عندهم على الله لهؤلاء الذين يستحقون الثواب بناء على مذهبهم في وجوب إثابة المطيع وعقاب العاصي. وهذا مذهب ضال وجريء وإلزام لله تعالى من عند أنفسهم، فيقولون: العبد لا يتصدق الله عليه صدقة بل يعطيه ثمنا واجبا عليه، لأن إعطاءه فضلا من عنده انتقاص للعبد، جعلوا عطاء الله كعطاء العبد للعبد، أي لو أن إنسانا تصدق عليك وأعطاك تفضلا من عنده بالنسبة لمن يأخذ يعتبر تنقصا، ولكن إذا أعطاك سيدك ومولاك الذي خلقك ووفقك إلى العمل وجعل هذا العمل مقبولا عنده وجعل لهذا العمل ثوابا من عنده، كل ذلك تفضل. إيجادك تفضل، وتوفيقك وتوفيقك إلى العمل تفضل، وقبول أعمالك تفضل، وجعلوا ثواب ذلك العمل دخول الجنة، كل ذلك فضل من الله، ليس هناك شيء واجب على الله أبدا. قال المؤلف: أما أهل الحق فيثبتون المحبة صفة حقيقية لله عز وجل، يؤمنون بأن الله يحب عباده المؤمنين على ما يليق به، فلا تقتضي عندهم نقصا ولا تشبيها. إذا وصفنا الله أو على الأصح إذا آمنا بخبر الله وخبر رسوله عليه الصلاة والسلام بأن الله يحب عباده المؤمنين ليس في ذلك نقص ولا تشبيه، كما يثبتون لازم المحبة. لازم المحبة الذي أثبتت الأشاعرة، ما هو لازم المحبة؟ إكرامه سبحانه وتعالى من يحبه وإثابته إياه، من أحبه يكرمه في دار كرامته ويثيبه. إذا نحن نؤمن بالصفة ولازم الصفة، أي ما تدل عليه الصفة، والأشاعرة أخطأوا هنا، نفوا الصفة فأثبتوا لازم الصفة، وهذا تناقض. يلزمكم عقلا أن تثبتوا الصفة أولا ثم تثبتوا لازم تلك الصفة الإثابة والإكرام. ثم قال المؤلف الشارح: وليت شعري بماذا يجيب النافون للمحبة، سواء كان الأشاعر أو المعتزلة، أم مثل قوله عليه الصلاة والسلام في حديث جبريل إن الله عز وجل، في حديث أبي هريرة عفوا، إن الله عز وجل إذا أحب عبدا قال لجبريل عليه السلام: إني أحب فلانا فأحبه. ما معنى هذا عند المعتزلة الذين فسروا المحبة بنفس الثواب؟ لا معنى له. وما معنى ذلك عند الأشاعرة؟ لا معنى له، أي لا جواب لهم على هذا الحديث. فلنتم الحديث: إن الله عز وجل إذا أحب عبدا قال لجبريل، هل يقال إذا أحب عبدا إذا أثاب عبدا؟ لا معنى لذلك. قال لجبريل عليه السلام: إني أحب فلانا فأحبه. قال: فيقول جبريل عليه السلام لأهل السماء: إن ربكم عز وجل يحب فلانا ويسميه باسمه، والعبد لا يدري عن نفسه وهو ماشٍ في هذه الدنيا وعلى هذه الأرض، أحبه الله ونادى إلى جبريل فأخبره بأنه يحبه، وجبريل يخبر أهل السماء بأن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، الله يحبه وجبريل يحبه وأهل السماء كلهم يحبونه، ويوضع له القبول في الأرض بالنسبة لأهل الأرض، لأن أهل الأرض ليسوا كلهم خيارا حتى يحبونه، أما أهل السماء فكلهم خيار معصومون، لذلك يحبون الصالحين، العبد الذي أحبه أحبه الله يحبونه بأمر من الله. ولكن أهل الأرض هل كلهم يتفقون على محبة الصالحين؟ لا، من الناس من يحب الصالحين ومن الناس من يكره الصالحين، لذلك قال: ويوضع له القبول في الأرض، ولم يقل فيحبه أهل الأرض جميعا، لا، مستحيل. أهل الأرض لا يتفقون على المحبة ولا على الكراهة، الخيرون يحبون أهل الخير ويحبون الصالحين ويكرهون الكفار والمنافقين والعصاة، والعكس الشريرون يكرهون الصالحين ويحبون أمثالهم، ولكن يوضع له القبول في الأرض، يكون له القبول إن دعا إلى الخير، إن تكلم، إن نصح، إن وعظ، يجعل الله له قبولا في الأرض. الصالحون يقبلون كلامه مع المحبة، وغير الصالحين إن أراد الله لهم الهداية قبلوا كلامه وهدى الله به من شاء من عباده. وإذا أبغضه فمثل ذلك الحديث رواه الشيخان، هذا الحديث دليل مفحم لكل من المعتزلة والأشاعرة، ودليل لأهل السنة والجماعة. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.